بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي في حديث جبريل عليه السلام إلى قوله قال فأخبرني عن الإحسان، أي قال جبريل موجها الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإحسان، والمقصود هنا عن تعريفه. ويدل لذلك حديث أبي هريرة الذي ذكرنا، وفيه قال فما الإحسان، معناه يسأله عن الإحسان ما هو. والإحسان مصدر أحسن الشيء إذا جعله حسنا، والمقصود به هنا عنصر من عناصر الدين هو الذي يحسن أداء المسلم فيه. وذلك أن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، وهو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية، وإلى بدن وهو من تراب، وإلى روح وهي نفخة غيبية من أمر الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان لا يستغني عن الدين أبدا، ولذلك كان الدين ثلاثة عناصر مرتبة على عناصر الإنسان الثلاثة. فالإيمان كما عرفتم هو خطاب الله للعقل، والإسلام كما عرفتم هو خطاب الله للبدن، ونصل اليوم إلى خطاب الله للروح وهو الإحسان. فالروح ليست من هذا العالم السفلي الذي نحن فيه، بل هي نفخة غيبية من أمر الله، ولذلك تصعد وتعرج. وقد اختلف في تفسير قول الله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فقيل المقصود بالروح هنا الجنس، أي الأرواح جميعا. فقيل المقصود بالروح الأرواح جميعا، أي كل روح. وقيل المقصود بالروح روح القدس وهو جبريل عليه السلام. نبه بعض الإخوة إلى أننا توقفنا عند الإيمان، هل صح ذلك؟ شرحنا الإيمان؟ لم نشرح الإيمان. إذا نصل إلى الإيمان وهو خطاب الله المتعلق بالعقل. وقد ذكرنا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. فإذا أطلق الإيمان وحده قصد به الدين المنزل كله، كما أن الإسلام كذلك. ومن هنا قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمقصود بالإيمان هنا هذا الدين بكامله، ونظير ذلك إطلاق الإسلام أيضا كقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالمقصود بالإسلام حينئذ الدين كله، كما أن المقصود بالإيمان فيما مضى الدين كله. أما إذا اجتمعا كما هنا في حديث جبريل فالإسلام لعمل الجوارح والإيمان لعمل القلب. وقد سأله هنا بعد أن صدقه في تعريفه للإسلام وقال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ووجه العجب من ذلك أن المعلوم لا يسأل عنه، فالسؤال عن المعلوم مذموم، ولكن المقصود بذلك أن جبريل أراد أن يعلم الناس ما يعرفه هو. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الخبر هو من باب لازم فائدة الإخبار لا من باب فائدة الإخبار. فالخبر ينقسم إلى قسمين، إلى فائدة الإخبار وهو أن تفيد السامع ما لم يكن يعرفه، وإلى لازم فائدة الإخبار وهو أن تفيد السامع أنك تعرف ما يعرفه، وهذا الفرق بينهما. فلذلك قال فأخبرني عن الإيمان. أخبرني عن الإيمان أي عن تعريفه ما هو، عن حقيقته. ولا يقصد الإخبار عن فضله أو عن أجزائه أو عن أكارعه وذراه، وإنما يقصد الحديث عن تعريفه. والنبي صلى الله عليه وسلم في منهجيته في التعريف هنا يعرف بنوع من المعرفات يسمى التقسيم، معناه أن يذكر أقسام الشيء. مثلا من سألك عن الأنعام فقلت هي الإبل والبقر والغنم، سيعرف الأنعام بهذا التعريف لأنه ذكر لأقسام الأنعام، فهذا التعريف يسمى التعريف بالتقسيم. فكذلك هنا عرف له الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. افتتح النبي صلى الله عليه وسلم تعريفه للإيمان بقوله أن تؤمن، وهذا مصدر مسبوك من أن وصلتها، فلم يقل له الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن ذلك مما تمجه الأسماع والشيء لا يعرف بنفسه، فعرف له المصدر الأصلي بالمصدر المسبوك، فقال الإيمان أن تؤمن. أن تؤمن في الأصل أن تؤمن هذا مصدر مسبوك معناه إيمانك، لكن المقصود به إدراك ما تؤمن به، فما تؤمن به أجزاؤه تعرف بها أجزاء الإيمان، والإيمان معناه اليقين الجازم الذي لا يتزلزل بأمر ما، لأن أصله من التصديق، ولكنه إن أطلق على التصديق المحض عدي باللام، كما في قصة يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا. أما إذا قصد به التصديق مع الجزم واليقين فإنه يعدى بالباء، فتقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيعدى بالباء. والفرق بين تعديته باللام وتعديته بالباء أن تعديته باللام للتصديق المطلق، وتعديته بالباء إنما هي للتصديق الجازم الذي لا يتزلزل فيحصل به اليقين. معناه أن توقن بالله معناه بوجوده وبإلهيته وبربوبيته للكون وبصفاته التي وصف بها نفسه وبأسمائه التي سمى بها نفسه، فكل ذلك يدخل في الإيمان بالله. والإيمان بالله يشمل ثلاثة أنواع، هي الإيمان بألوهيته معناه أنه وحده الذي يستحق العبادة، فليس في العالم مستحق لشيء من العبادة إلا هو جل شأنه، وهذا يشمل كل أنواع العبادات والقربات، فكل ما يتقرب به إلى الله جل جلاله لا يستحقه من سواه، وحقوق الإلهية لا تقبل التشريك أصلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فذلك مقتض لأن لا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وهذا النوع من أنواع الإيمان به يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية أيضا، وذلك اصطلاح للناس ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم بعد ذلك قال ثم بعد ذلك الإيمان بربوبيته معناه أنه وحده المتصرف في هذا الكون الذي خلقه من عدم ودبر أمره وما زال هو القيوم على شؤونه ولا يزال كذلك، فهذا العالم محتاج إلى أصل الخلقة إلى من يخلقه، ثم بعد الخلقة محتاج إلى مدبر وقيوم يرعاه، فالممكن الموجود يحتاج في بقائه إلى المؤثر، الممكن الذي كان قابلا للوجود وعدمه يحتاج في بقائه واستمراره ودوامه إلى المؤثر الذي خلقه لأنه هو الذي يرعاه ويقوم عليه. فلذلك لو بنى الإنسان دارا فأهملها وتركها ولم يصنها فإنها ستخرب عن قريب، لكن إذا كان لها قيم يرعاها وكلما حصل فيها قصور أو نقص أو تغير شيء منها أعاده، فهذه القوامة الدائمة هي التي تقتضي بقاء. والعالم كذلك محتاج إلى قيومه الذي يدبر شؤونه، ولا يكون إلا واحدا، لأنه قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وذلك أنه لو كان في العالم آلهة متعددون فإننا نجد أن العالم فيه أشياء لا يمكن أن تقبل التشريك في خلقتها، وذلك كالجواهر التي تسمى الذرات. الجواهر لو قدر أن جوهر ما انفرد بصناعته واحد خلقه واحد، لكان مستغنيا عن الباقين، واستغناؤه عنه مناف للإلهية، فالإله هو ما هو مستغن عما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه، فكل من استغني عنه فليس إلها، وحينئذ يكون الذي صنعه أيضا قابلا للاستغناء عنه بغيره، فما جاز على المثل جاز على مماثله، وحينئذ يكون المتعددون جميعا غير آلهة، وهذا بضرورة العقل، فلذلك لا بد من انفراد الخالق. هل من خالق غير الله؟ فالله خالق كل شيء، فالعالم كله خلق الله جل جلاله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهذا النوع من الإيمان يسمى توحيد الربوبية، معناه أن توقن أن لهذا الكون ربا واحدا هو الذي خلقه وفطره وسواه وهو الذي يرعاه ويقوم عليه. ثم بعد ذلك التوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وقد جمع فيه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فإن الإيمان بها متلازم، لأن الأسماء تقتضي صفات تدل عليها، فغير من قام به وصف لا يسمى به، وغير من قام به وصف فلا يشتق منه اسما له من عقل، فالبليد لا يمكن أن يسمى فاهما، والقبيح لا يمكن أن يسمى جميلا، فلذلك لا يشتق الاسم إلا من صفة، وأسماء الله تدل على صفاته العلا، فلذلك ارتبطت بها، فاسم الله جل جلاله يدل على الذات وعلى كل الصفات، وما سواه من الأسماء كل اسم يدل على الذات وعلى صفة من صفاتها، سواء كانت من الصفات المتقابلات مثل العفو والمنتقم، فالعفو يدل على صفة العفو، والمنتقم يدل على صفة الانتقام، بالإضافة إلى دلالتهما على الذات، فهكذا أسماؤه سبحانه وتعالى تدل على صفاته، وصفاته كلها علا وكلها صفات كمال، وأسماؤه كلها حسنى، وهي كثيرة غير محصورة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها 99 من أحصاها دخل الجنة، فقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذه الأسماء لم يذكرها في هذا الحديث في الصحيحين، ولكن أخرج الترمذي وابن حبان وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إحصاءها، وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، وفي رواية المغيث، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، وفي رواية القريب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، وفي رواية المبين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، وفي رواية الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، وفي رواية الحنان، وقد ورد أيضا الحنان المنان بدل البر التواب. وهذه الأسماء قيل هي مدرجة في الحديث، هي ليست منه، لأن الشيخين أخرجاه في الصحيحين ولم يذكرا عد الأسماء، وقيل هي منه، لأن هذا مما لا يؤخذ بالرأي والاجتهاد، وإنما هو توقيف، والإسناد صحيح، والتعليل بكونها مدرجة لمجرد كون الشيخين لم يخرجاها غير سديد، لأنهما لم يتعهدا بإخراج كل ما صح لديهما، فقد سئل البخاري عن الحديث الصحيح فذكر أنه يحفظ منه 1000 حديث، وأيضا روي عنه أنه اختار صحيحه من 700,000 حديث صحيح، وهذا يدلنا على أنهما لم يشترطا إخراج كل الصحيح ولم يخرجاه، ولذلك قال العراقي في ألفية الحديث: ولم يعماه ولكن قلما لدى ابن لخرم منه قد فاتهما، ولم يعماه أي لم يعم الصحيح ولم يحيطا به. هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد هي كلها داخلة في الإيمان بالله، فالإيمان به يقتضيها جميعا. والمسلمون متفقون في الجملة على الإيمان بالله، فهذا الركن من أركان الإيمان يتفقون عليه في الجملة، ويبقى التفصيل في بعض جزئياته. فالإيمان بألوهيته وأنه وحده الذي يستحق العبادة فهو المألوه أي المعبود وحده لا يستحق العبادة سواه، هذا لا يختلف فيه العقلاء، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده ولا يمكن أن يشركه غيره فيها، وقد قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وكذلك الإيمان بربوبيته أنه خالق الكون ومدبره وحده، كذلك لا يختلف فيه الناس. وأما الإيمان بالأسماء والصفات، فالإيمان بالأسماء الخلاف فيه قليل، فالجمهور المسلمين يؤمنون بأن لله أسماء الأسماء الحسنى، وإن اختلفوا في عدها باعتبار اختلاف الروايات. ولكن الإيمان بالصفات يقتضي الإيمان باتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فكل كمال يجب له وكل نقص هو عليه محال، ولكن تفصيلا وجب له ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. وقد اختلف في الأسماء والصفات هل هي توقيفية أن يقتصر فيها على ما ورد به النص أو ليست كذلك، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأسماء والصفات توقيفية، وقيل بالتفريق بينهما بأن الأسماء توقيفية وأن الصفات غير توقيفية، وقيل بل الأسماء والصفات غير توقيفية كلها، فكل كمال يمكن أن تصف الله به ويمكن أن تشتق له منه اسما، وغير من قام به وصف فلا يشتق منه اسما له من عقل. وقد ذكر السيوطي رحمه الله خلاف أهل السنة في هذه الأقوال في الكوكب الساطع، حيث قال أسماؤه سبحانه موقفة، ثالثها الاسم فقط دون الصفة، ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والظنون في المعتبر. معناه أن المعتبر من أقوال أهل العلم أنه إذا ورد نص باسم أو صفة حتى لو كان حديثا من أخبار الآحاد ولم يكن متواترا، أو كان نصا واحدا من كتاب أو من سنة ولم يتعدد، فإن ذلك يثبت الاسم ويثبت الصفة، فليست مما يطلب فيه التكرار والتعدد في النصوص، وليست مما يشترط فيه التواتر أو أن يكون في القرآن، بل يمكن أن يثبت له وصف أو اسم بمجرد حديث حسن أو حديث صحيح لغيره أو حديث صحيح من أخبار الآحاد غير متواتر. والذين قالوا إن الأسماء والصفات غير توقيفية يرون أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما ورد به النص ولا يوهم نقصا، فهذا لا خلاف في إثباته لله جل جلاله، كل وصف ورد به النص ولا يوهم نقصا لا خلاف في إثباته لله، لأن الله هو الحق المبين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولا أحد أعلم بالله من الله. فإذا جاء وصف أو اسم في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يوهم نقصا فلا إشكال في إطلاقه حينئذ. القسم الثاني ما ورد به النص ويوهم نقصا، ما ورد به النص ويوهم أي يمكن أن يهم العقل فيه أنه يؤدي إلى النقص، أي المشابهة بالمخلوقين أو التجسيم أو غير ذلك مما هو محال على الله جل جلاله، وهذا حصل فيه البحث بين أهل السنة. وجمهورهم يرون أن ما كان في المقابلات والمشاكلات لا يتعدى به محل مورده، أي محل النص، مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فلا يتعدى هذا المورد الذي جاء فيه هذا النص، ومثل ذلك قول الله تعالى وهو خادعهم، فلا يتعدى فيه مورد النص، فلا يقال الخادع أو يوصف بالخديعة أو بالمكر بناء على ما ذكر. ف فلذلك هذا النوع الذي هو من باب المشاكلات حيث يأتي في مقابل، مثلا يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، هذا في مقابل مكر الآخرين وخداعهم، فحينئذ لا يتعدى به محل النص ولا يتجاوز. أما ما لم يأتي في المشاكلات ولا يمكن أن يكون من المحمول عليها، فهذا إذا ورد به النص وصح فإن لأهل العلم فيه تفصيلا. فالسلف الكرام وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين تقريبا لم يتكلموا في ذلك، لأن الناس في زمانهم كانوا جميعا من الناطقين بالعربية، فإذا سمعوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو سمعوا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، يفهمون الصفة ويفهمون مراد الله جل جلاله بذلك. ومثل ذلك ما إذا سمعوا الرحمن على العرش استوى، أو سمعوا ولتصنع على عيني، أو سمعوا لما خلقت بيدي، أو نحو ذلك، فإنهم يعلمون أن هذا بلسان عربي مبين، وأنه حق، وأن الله جل جلاله لا يخبر عن نفسه إلا بالحق، ولا يخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، ويعلمون أنه كمال في حقه، وأنه ليس مثل المخلوقين، فلا يمكن أن تكون عينه كأعين المخلوقين، ولا يداه كأيدي المخلوقين، ولا أن يكون استواؤه كاستواء المخلوقين، ولا نزوله كنزول المخلوقين، ولا ضحكه كضحك المخلوقين، ولا غضبه كغضب المخلوقين، ولا رضاه كرضاهم، ولا رحمته كرحمتهم، بل يثبت له ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه وصف كمال بحقه أو فعل كمال، وأنه لا يشبه ما يمكن أن يتخيله الإنسان من الجوارح والأجزاء والأبعاد. وحصر ذلك يمكن أن نقول فيه أنه ينقسم إلى قسمين: إلى ما يدرك العقل كونه أفعالا لله كالنزول والاستواء والضحك والعجب والمجيء والإتيان ونحو ذلك، فهذه أفعال لا ينبغي أن يقع الاختلاف فيها، فالله جل جلاله أخبر بها عن نفسه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فهي حق وصدق ولا يمكن أن يكذبها مؤمن. وهي من المعلوم أنها لا تشبه أفعال المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فهو له ذات لا يختلف أحد من الناس في إثباتها، ولا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وأفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين. والقسم الثاني: ما لا يدرك العقل كونه أفعالا، وذلك كالوجه والعين والشخص واليدين والأصابع والقدم والساق، فهذه السبعة جاءت بها النصوص الصحيحة بإثباتها لله، فالسلف الصالح لم يتكلموا فيها لأنهم كانوا من الناطقين بالعربية، فيفهمون أنها كمال في حقه جل جلاله، وأنها لا تشبه المخلوقين ولا يتعدون ذلك. وأول من تكلم في هذا عندما دخل العجم في دين الله أفواجا، وترجمت حضارتهم وترجمت كتبهم وفلسفاتهم، وكان ذلك بأواخر أيام أتباع التابعين، فقد سئل مالك رحمه الله في أواخر عمره، جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك طويلا حتى غشيته الرحضاء، اشتد به العرق، ثم رفع إليه رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء، أخرجوه عني. وقد ورد عن بعض أشياخه وهو ربيعة أيضا أنه تكلم بكلام قريب من هذا، وأنه قال: الاستواء غير معقول، والكيف الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. والمقصود بذلك أن الإيمان بها لا يقتضي تكييفا، كما أنك تؤمن بروحك، تؤمن أن لك روحا ولك عقلا، ولكن لا تستطيع تصور ذلك، فكذلك إيمانك بصفات الله أبعد من تصورك. وإذا طرق عليك الباب شخص فسمعت طرقه فإنك توقن أن الباب يطرقه أحد، لكن لا تستطيع أن تثبت بعقلك كيفية هذا الطارق، هل هو رجل أو امرأة، هل هو كبير أو صغير، هل هو طويل أو قصير. هذه الأمور لا يمكن أن تدركها من وراء حجاب، وأكبر حجاب هو حجاب الغيب. فلذلك لا يمكن أن تتسلط بعقلك ولا بوهمك على الكيفيات، حتى في أمور الآخرة التي هي مخلوقة لا تستطيع أن تكيف لي خمر الآخرة الذي لا يسكر. فخمر الآخرة بين الله سبحانه وتعالى أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، التي لا تسكر، أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها، لا يأتيهم الصداع بكثرة شربهم من الخمر، ولا ينزفون ولا ينزفون أي لا يسكرون، وهي خمر ولكنها لا يصدع صاحبها ولا ينزف. لا تستطيع تصور ذلك، لا تستطيع تصور الأنهار من اللبن الذي لم يتغير، ولا من العسل المصفى، ولا تستطيع تصور شيء من أدوات الجنة وما فيها، بل قد قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. في الدنيا أسماء فقط تدل على ما في الجنة، شيء اسمه الماء، وشيء اسمه اللبن، وشيء اسمه الخمر، وهكذا، لكن لا يشبه ما في الجنة. إذا كان هذا المخلوق لا يشبه هذا المخلوق، فكيف بالخالق جل جلاله الذي يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا لا يمكن تشبيهه حتى لو كان الاسم مشتركا أو كانت الصفة مشتركة، فإن الله وصف نفسه بأنه هو الرحيم، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن ليست الرحمة هناك الرحمة هناك، فهنا الرحمة صفة مخلوق، وهناك الرحمة صفة الخالق جل جلاله، وفرق بين الصفتين، كما أن الذوات مفترقة لا يمكن أن يتصور الإنسان أي تشابه ولا أي تقارب بينها أبدا. فلذلك كان مذهب هؤلاء السلف، ولا نقصد بالسلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين فلم يتكلموا في هذا الأمر، وإنما نقصد به أتباع التابعين الأوائل من أهل الحديث كمالك وسفيان بن عيينة ومعاذ بن معاذ وعبد الله بن إدريس ويزيد بن هارون ووكيع بن الجراح وعبد الملك بن جريج وهشيم الواسطي وغيرهم من أئمة أتباع التابعين، فهم الذين تكلموا في هذا الأمر. أما من سبقهم من الصحابة وحتى من السابقين الأولين من التابعين فلم يروا عنهم شيء في هذا الأمر. فهؤلاء سكتوا، وقد حدث عنهم الإمام أحمد بن حنبل وكذلك الوليد بن مسلم، فقال الوليد كانوا يمرونها، أي يقولون أمروها كما جاءت، فيقرون بأنها الحق، ولكن لا يتكلفون عناء في تفسيرها ولا في شرحها ولا في البحث عن كيفياتها، فذلك لا يبلغه العقل ولم يأتي به النص. وقال الإمام أحمد تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. إذا أردت أن تفسرها فليس لها تفسير من كلامك أنت، وإنما تفسيرها قراءتها، فقرأها فقط فقل الرحمن على العرش استوى، فحينئذ تفسيرها قراءتها. ولا كيف معناه لا تكلف نفسك بالبحث عن الكيف، فإنك لن تدركه ولن تعرفه، وليس من تكليفك ولا يصل إليه عقلك. ولا كيف ولا معنى معناه لا تفسير، لا تفسرها بأي لفظ، فهذا اللفظ الذي جاء آمن بأنه الحق واقتصر عليه ولا تتعده. ثم بعد هؤلاء جاء الأئمة من علماء المسلمين كأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الشافعي رحمه الله، وكأبي منصور الماتريدي، وغيرهما من الأئمة، بعضهم قد عاصروهما وبعضهم سبقهما، فوجدوا أن هذا القرآن وهذه السنة ليس خطابا للعرب، وإنما هما خطاب لمن بلغ، لسكان الأرض، لأنذركم به ومن بلغ. وسكان الأرض كثير منهم لا يعرفون العربية ولا يفهمونها على وجه السليقة، فلذلك احتاجوا إلى أن يفسروا لهم بعض الألفاظ العربية، فلذلك اجتهدوا. فمنهم من قال بدل أن كان سلفنا كمالك وأصحابه يحيلون إلى علم الإنسان فيقولون الاستواء معلوم، أنا إذا قلت للفارسي أو التركي أو الرومي الاستواء معلوم قال كذبت، ليس معلوما لدي، فماذا أقول له؟ أقول له الله أعلم بمراده به، وهو حق وصدق، وهو وصف كمال في حقه أو فعل كمال، ولا أتجاوز ذلك. هؤلاء لم يكونوا أهل تجهيل، والتفويض الذي فوضوه لا يقصد به الإحالة على مجهول، وإنما يقصد به بديل عما كان أئمة وأتباع التابعين يقولون من الإحالة إلى علم الإنسان. لمالك قال معلوم معناه عندك وعندي، لكن الخطاب حينئذ للعربي الذي يفهمه، أما غير العربي فلا يمكن أن يفهمه بمجرد لفظه. واليوم تجاسر كثير من الناس على ترجمات القرآن والسنة بلغات مختلفة، وهذه الترجمات ليس لها ضرورة في الواقع، يمكن أن نترجم بعض المقاطع التي فيها أدلة أو أحكام أو نحو ذلك، نعم يحتاج الناس إلى ترجمتها، لكن أن نسعى لترجمة جميع معاني القرآن هذا غير ممكن، فالقرآن غير محصور، وحتى الذين فسروه من الأوائل لا يجزمون بأن تفسيره مقتصر على ما ذكروا، فنحن لدينا تفاسير الأقدمين، ومنهم مثلا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن، وكذلك سعيد بن منصور، وكذلك أحمد بن حنبل ويزيد بن هارون، هؤلاء الأوائل فسروا القرآن وتفسيرهم هو من التفسير بالمأثور، ولم يصل إلينا شيء من تفاسيرهم، لكن وصل إلينا تفسير الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، وتفسيره جزء من سننه الكبير، من كتاب السنن الكبير أو يسمى السنن الكبرى، وقد طبع وحده، وقد توفي النسائي سنة 303 من الهجرة. وكذلك وصل إلينا تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد توفي سنة 310 من الهجرة. وقد قال ابن تيمية رحمه الله الناس في التفسير عيال على محمد بن جرير الطبري، فهو سيد أهل التفسير، فكل من بعده لا بد أن يرجع إليه. وكذلك وصل إلينا تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 329 من الهجرة، وهكذا من بعدهم. فالتفاسير من بعد النساء من بعد 303 في الهجرة كثرت، بل أهل كل بلد وأهل كل زمان اشتهر فيهم مفسرون. ومع ذلك لو جمعت كل التفاسير وأحطت بها علما فسيبقى كثير من المكنون في القرآن ليس من رزق أولئك المفسرين، وإنما يرزق به من وراءهم ومن بعدهم. فالقرآن مائدة الله لا تفنى عجائبه ولا ينفد ولا يبيد، منه بدأ وإليه يعود، ولذلك يرزق الله منه من شاء ما شاء من العلم، ويبقى فيه على ذلك كثير لا يصل إليه الماضون. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية، وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. فلذلك أهل كل زمان ينبغي أن يفسروا القرآن على حسب ما وصلوا إليه من العلم، وما اكتشفوه من نواميس الكون، وما اطلعوا عليه من الأسرار التي لم يدركها من قبلهم. ومن أمثلة ذلك أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في العهد النبوي لم يرد عنهم شيء في تفسير قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لكن لما جاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فتح الله له في تفسير هذه الآية، فعرف أن المقصود بسبيل المؤمنين الإجماع، فسبيل المؤمنين في العهد النبوي لم يكن معروفا إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم سبيل إن ذاك إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والعطف يقتضي المغايرة، وهنا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، فجاء العطف الذي يقتضي المغايرة، اتبع غير سبيل المؤمنين. فالإجماع لم يكن موجودا في العهد النبوي، لأن المجمعين إما أن يوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، لأنه المعصوم دونهم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لم يكن الإجماع قائما في العهد النبوي، ولم يكن حجة ولا موجودا. لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقدت إجماعات الصحابة وإجماعات التابعين وإجماعات أتباع التابعين على أمور يحتاج الناس فيها إلى الإجماع، فكان الإجماع دليلا بهذه الآية، بدلالة هذه الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا دليل على أن خرق الإجماع حرام، وأنه من الكبائر، وأن من فعله متوعد بالنار، توعده الله بأن يصليه جهنم وساءت مصيرا. وهكذا في كل عصر. فأنا اليوم في تدبري لسورة النحل وجدت أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بأنواع المراكب، فامتن علينا بالأنعام، والمقصود بها الإبل التي تحمل أثقالنا إلى بلد، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وامتن علينا بالخيل والبغال والحمير، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لكن هنا قال ويخلق ما لا تعلمون عطفا على ذلك. ويخلق فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه هو سيخلق من أنواع المراكب في المستقبل ما لا تعلمون في وقت نزول الآية. وقد عرفنا من ذلك السيارات والطائرات والبواخر والمراكب الفضائية والمناطيد وغيرها مما يحمل أثقال الناس. فهذه المراكب لم تكن موجودة وقت نزول الآية، وقد أخبر الله أنه سيخلق بعض المراكب، وهي قطعا داخلة في ذلك، يخلق ما لا تعلمون. لكن بعد ذلك أهل التفسير يقولون وعلى الله قصد السبيل، أي الهداية إلى سبيله، ومنها جائر أي من السبل ما هو حائف مائل عن طريق القصد وطريق الحق. والذي ظهر لي أن هذا التفسير غير مستجيب مع ما قبله، ففهمت من الآية أن المقصود أن هذه المخلوقات الجديدة التي ليس فيها روح وليس لها أعين وأبصار، ليست مثل الإبل والخيل والبغال والحمير التي ترى ما تمشي فيه وترى ما أمامها، كيف تدل الطرق وكيف تسير فيها؟ فإن الدلالة مهمة في كل السبل، ولذلك لما ذكر السفن قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لكن هنا قال وعلى الله قصد السبيل، معناه أنه سيخلق لها ما يدلها على السبل. وقد عرفنا من ذلك الرادارات التي تنطلق بها الطائرات والسفن والمراكب الفضائية وغيرها، لذلك قال وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، فهمت منها أن المقصود أن من السبل ما هو جائر دائما، فالخطوط الجوية كلها جائرة دائما، ومن المستحيل أن تكون مستقيمة. فالطائرة إذا انطلقت بهذا الاتجاه ودامت على هذا الاتجاه دائما ستخرج من إلى الفضاء الخارجي وتتجاوز نطاق الأرض، وستخرج من حاجز الجاذبية، وحينئذ ستبتعد عن الأرض ابتعادا لا يمكن أن ترجع إليها بعد. فلذلك الخطوط الجوية كلها مائلة. وأيضا من الغريب فيها أنها أيضا لأن الأرض كروية لا بد أن تميل إلى جهة الشمال دائما. فقوله ومنها جائر أي من السبل ما هو جائر، والسبل هنا سبل الحقيقية وليست السبل المعنوية حسب ما أفهم. ولو شاء لهداكم أجمعين، فهو يهدي في ظلمات البر والبحر وفي الجو وفي الفضاء، يهدي من يشاء بما يصنعه وما يخلقه من المخلوقات والأجهزة، وحتى الألياف، ألياف الاتصالات السمعية البصرية، وحتى الإلكترون الذي لم يكن معروفا في ذلك الزمان ولا موجودا، فالسيليكون لم يكن موجودا إذاك، ومثل ذلك أيضا التيارات، التيار الكهربي وغيره لم يكن موجودا في ذلك الوقت، فكل هذا مما يخلقه في المستقبل. فإذا القرآن لا تفنى عجائبه، وأهل كل زمان ينبغي أن يتطفلوا على مائدة الله وأن يفسروه بحسب ما وصلوا إليه في زمانهم، ومع ذلك يجزمون بأنه سيبقى فيه لغيرهم ما يفسرون، وأن تفسيرهم قد يكون قاصرا، فنحن نقول منها فقط تبعيضا ولا نقول هو كذا. وتفسير السلف قد يكون فيه بعض ما يخالف ذلك، فقد يسألون عن تفسير أمر فيفسرونه ببعض دلالته. مثلا سئلت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقالت: المؤذن دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن قال ابن تيمية رحمه الله: تفسير السلف لا يقصد به الحصر، وإنما يقصد به الفهم. كما سألك عن الخبز ما هو فرفعت له قطعة من الخبز فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تجزم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعته، وإنما يقصد أنه يفهم ماهية الخبز بهذا. لو سألك سائل عن الهاتف ما هو فرفعت له هاتفا، ليس معنى هذا أن جميع الهواتف محصورة في هاتف الشركة التي رفعت، بل المقصود ما يفهم به المقصود بهذه الكلمة. فهذا أغلب تفسير السلف كان من هذا النوع. ومن هنا فإنهم عندما اجتهدوا وصلوا إلى اجتهادين في تفسير ذلك. الاجتهاد الأول هو أنهم أحالوا إلى علم الله فيقولون: الله أعلم بمراده به، وهو صدق وحق، وهو وصف كمال في حقه سبحانه وتعالى، ولا يقتضي نقصا ولا يقتضي تجسيما ولا تشبيها إلى آخره. وهذا الذي يسمى بالتفويض مع التنزيه، ولذلك قال المقري: وبالتفويض قد قال السلف من بعد تنزيه. فهم يجمعون التفويض والتنزيه ولم يقولوا بالتفويض وحده. الاجتهاد الثاني أنهم أولوها بما يشبه ما يقترب منها من الصفات، وذلك بإعمال القياس، فنحن نعمل القياس في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فالنوازل التي تقع في الطهارة والتي تقع في الصلاة والتي تقع في الزكاة والتي تقع في الصوم والتي تقع في الحج والتي تقع في البيع وفي النكاح وغير ذلك لا حصر لها، والنصوص لم تتضمنها جميعا، وإنما يستنبطها الراسخون في العلم من النصوص، لأن الله أحال إلى علمهم فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأمر بسؤالهم عند الجهل فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلذلك استنبطوا فخرجوا وعرفوا العلل والقياس. فجاء هؤلاء فقالوا: ما الفرق بين آيات العقائد وآيات الأحكام؟ كل من عند ربنا، كله كلام الله وكله قرآن. فلذلك لما حصل لديهم الإشكال أولوا بعض ذلك. ولهم في ذلك سلف في مسألة، وهي مسألة المعية. فالمعية جاءت في القرآن على وجهين: جاءت المعية الخاصة التي معناها النصرة والتمكين، وهذه مختصة بأولياء الله كخطاب الله لأنبيائه، فقد خاطب موسى وهارون فقال: إني معكما أسمع وأرى، وكذلك في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية النصر والتمكين والحفظ والرعاية، هذه المعية الخاصة وهذه لا إشكال فيها. لكن جاء في القرآن معية أخرى هي المعية العامة، وجاءت في آيتين من سورتين متواليتين، هما سورة الحديد وسورة المجادلة. ففي سورة الحديد جاء قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وفي سورة المجادلة جاء قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. واختلف الناس في هذه المعية، فذهب ابن عباس وأم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنهم إلى أن المعية العامة تؤول بأن المقصود بها الإحاطة والإدراك، فالله جل جلاله معنا بعلمه، ولكنه لا يحويه مكان، وهو على العرش استوى سبحانه وتعالى، فلذلك لا يوصف بأنه مع الذي يدخل الخلاء أو بأنه مع الذي هو في الحش أو في المكان الموحش وغير ذلك، بل المقصود أنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فعلمه مع كل مخلوق، لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، فهو يحيط بكل ذلك علما. فهنا أول الصحابة رضوان الله عليهم المعية العامة بالعلم. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: إني قد آمنت بالمعية على مراد بارئ البرية، جاء الهدى بها وجاء السنن، وإن هذين لنعم السنن، لكنه أوله ساداتهم لتبيين الهدى، الهدى بالعلم أول، وما تأول قضى على الآخر فيه الأول، فالسابقون هم المتبوعون، قضى على الآخر فيه الأول. وهذا جواب لسؤال للمختار بن حامد رحمة الله عليه ما يقول فيه: يا منكر الإيمان بالمعية على مراد بارئ البرية، أكافر أنت بها أم أنت على مراد غيره آمنت؟ فأجابه الشيخ بهذا الشرح الوافي: إني قد آمنت بالمعية على مراد بارئ البرية، جاء الهدى بها وهو القرآن، وجاء السنن، وإن هذين لنعم السنن، لكنه بينه ساداتهم لتبيين الهدى، الهدى بالعلم أول، وما تأول قضى على الآخر فيه الأول. ولذلك قاسوا هذه المعية، فأول العين بالبصر، وأول اليد بالقدرة أو بالنعمة، وأول القدم بخلق من خلقه يملأ به النار، وأول كل نص ورد فيه ذلك بما يشبهه. وفي مقابل هؤلاء آخرون من الأئمة، وأكثرهم من الحنابلة من أتباع الإمام أحمد بن حنبل، اضطروا لأن يعدلوا عن المذهب الأول الذي كان عليه أحمد، حيث كان يقول تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، فاضطروا للعدول عن ذلك بسبب وجود غير العرب من المسلمين، فقالوا هذه صفات، كلها صفات. ولا شك أن هذا نوع من التأويل أيضا، فكونها صفات لم يرد به نص، لم يرد في القرآن أن الوجه صفة الله، وأن اليد صفة الله، وأن العين صفة الله، ولم يرد ذلك في السنة، ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، ولم يرد عن الأئمة المتبوعين كالإمام أحمد وغيره، بل قد قال تأويلها تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. لكن هؤلاء أولوا تأويلا آخر، وهو تأويل عام، حيث جعلوها صفات، قالوا الوجه صفة، والعين صفة، واليدان صفة، والقدم صفة، والساق صفة، والشخص صفة، والأصابع صفة لله جل جلاله على ما يليق به، لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. فهذا الذي حققوه، ومنهم الصابوني ثم بعده والبربهاري، ثم بعد ذلك أكده شيخ الإسلام ابن تيمية وألف قواعده التي سماها التدمرية، وبين في هذه القواعد أن القاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات، والقاعدة الثانية أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضه، وهذا بناء على تسليم أنها صفات، وذلك ما لا يسلمه غيرهم. وقد استشكل بعض الناس إطلاق الصفة عليها، لأن الصفة في مقتضى العقل هي ما يصح أن يكون خبرا عن الموصوف، مثلا يجوز أن تقول الله حي، الله عالم، الله سميع، الله بصير، لكن لا يجوز أن تقول الله وجه، أو الله عين، أو يد، أو أصابع، أو شخص، أو قدم، أو ساق، لا يجوز ذلك، والصفة أيضا تشمل كل الموصوف. فالعلم صفة الله جل جلاله، والحياة صفته، والقدرة صفته، والإرادة صفته، وهكذا. لكن الوجه والعين والقدم والساق والأصابع لا يتحقق فيها ذلك. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: المقصود بكونها صفة أنها إما أن تكون أبعاضا وإما أن تكون صفات، والأبعاض مستحيلة لأنها تقتضي تجسيما، فلم يبقى إلا أنها صفات. قال إنها إما أن تكون أبعاضا، أن يقال الوجه جارحة أو اليد جارحة أو العين جارحة، تعالى الله عن ذلك، هذا تجسيم مستحيل، فإذا لم يبقى إلا أنها صفات في مقابل الأبعاض. ولكن هذا يمكن أن يعترض عليه فيقال: ما الذي حصرها في الأمرين؟ ألا يمكن أن يكون هناك احتمال ثالث ورابع وخامس، أن لا تكون صفة، وأن لا تكون بعضا، وأن لا تكون جزءا؟ وجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فأتى بوجه آخر فقال: المقصود بكونها صفة الكينونة. الكينونة معناه كون الله ذا وجه صفة لله، وكونه ذا عين صفة لله، وكونه ذا يد صفة لله، وكونه ذا قدم صفة لله، وكونه ذا أصابع صفة لله، وكونه ذا شخص صفة لله. فإذا ليس المقصود أنها هي بذاتها صفات، وإنما المقصود كينونته كذلك هي صفات. لكن هذا لا يحل أيضا الإشكال بالكلية. فبهذا يعلم أن الخلاف في الإيمان بالله محصور يسير. فقد ذكرنا أن الإيمان بألوهيته لا خلاف فيه تقريبا، وأن الإيمان بربوبيته لا خلاف فيه، وأن الإيمان بأسمائه لا خلاف فيه، ويبقى إلا خلاف يسير في التوقيف وعدمه. أما الخلاف في الصفات، فالصفات التي لا إشكال فيها وهي مثل وحدانيته وقدمه وبقائه وغناه ووجوده وسمعه وبصره وكلامه وحياته وإرادته وقدرته وعلمه، هذه لا خلاف فيها. ومثل ذلك أيضا الصفات الجامعة ككرمه وسخائه وحسنه وجماله ونحو ذلك، هذه الصفات تسمى الصفات الجامعة. والمختار النبون رحمه الله لما ألف كتابه في العقائد، وهو نظم الوسيلة وسيلة السعادة، قال: وصفة جامعة فلتعلمه من ذاك فاعدد فضله وكرمه. ففضله وكرمه من صفاته. والأشاعرة إذا عدوا مثلا 20 صفة أو 13 صفة أو 12 صفة، وهذه كلها أقوال لهم. فأبو الحسن ذكر أن النصوص مرجع الصفات فيها إلى 12 صفة، وقد قسمها رحمه الله إلى قسمين: إلى صفات سلبية وإلى معان إثباتية. فالصفات السلبية هي الخمس التي تضمنتها سورة الإخلاص، فالله تعالى يقول: قل هو الله أحد، وهذه الوحدانية. الله الصمد، وهذا الغنى المطلق، لا يحتاج إلى مؤثر ولا يحتاج إلى خالق ولا يحتاج إلى رازق، فهو الغني الغنى المطلق. لم يلد، وهذا هو البقاء، فالذي يحتاج إلى الولد هو من يموت ليكون ولده استمرارا في حياته، والله جل جلاله هو الباقي الدائم الذي لا يموت فلا يحتاج إلى ولد. ولم يولد، هذا القدم، فإنه لم يسبقه شيء فهو الأول وليس لأوليته ابتداء، وهو الآخر وليس لآخريته انتهاء سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو المخالفة للمخلوقين، فلا يمكن أن يكون مثله شيء من خلقه. فهذه الخمس: الوحدانية والغنى المطلق والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث هي السلبية عنده. والمعاني جعلها ثمان صفات: هي أولا الإدراك وجعله مستقلا عنها، ثم بعد ذلك الحياة والحياة والعلم والإرادة والقدرة، وهذه هي صفات التأثير، وبعدها صفات الكمال وهي السمع والبصر والكلام. وأبو الحسن لا يرى الوجود صفة، بل يراه عين الذات، فيرى الوجود عين الذات كما قال المقري: ومن رأى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده الصفات، كشيخه أبي الحسن الأشعري لم يعدده في الصفات. والمتأخرون قسموا الصفات إلى أربعة فأضافوا قسمين فجعلوا صفة جعلوا قسما صفة واحدة وهو الوجود، قالوا هو صفة النفس، فجعلوا الوجود صفة وجعلوه قسما مستقلا يسمى صفة النفس. ثم بعد ذلك أتوا بصفات السلب الخمس التي في سورة الإخلاص، وأتوا بصفات التأثير ونقصوا منها الإدراك فأدخلوه في العلم فجعلوها أربعا فقط، وصفات الكمال ثلاث، وأضاف الفخر الرازي سبع صفات تسمى المعنويات وهي الأحوال، أي أن اتصافه بهذه الصفات يقتضي أمرا زائدا على أصل الصفة، وهذا الذي يسمى بالتعلق. فيقول صفة الحياة معنويتها هي المعنى، ومعنويتها كونه حيا، وصفة العلم معنويتها كونه عالما، وصفة الإرادة معنويتها كونه مريدا، وصفة القدرة كونه قادرا، وصفة الكلام كونه متكلما، وصفة السمع كونه سميعا، وصفة البصر كونه بصيرا، فرأى ذلك زائدا على أصل الصفة. ولكن الذي يبدو أن هذا الذي انتهجه الرازي رحمه الله غير صحيح، أولا لأنه رأى أن هذه الأحوال واسطة بين الوجود والعدم، أنها ليست أمرا وجوديا، لا هي موجودة ولا هي معدومة، والوجود والعدم ضدان لا ثالث لهما، فمن المستحيل أن يخلو شيء منهما، فالشيء إما موجود وإما معدوم ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما. ولذلك قال المقاري في ذكر المعنويات واسطة بين الوجود والعدم، ونهجها تشكو الوجا فيه القدم، وذلك أن الذي قاله الرازي غير معتبر، فلا فرق بين إثبات العلم لله وكونه عالما، ولا فرق بين إثبات الحياة لله وكونه حيا، وهكذا. بهذا يكون الخلاف محصورا يسيرا، وهو فقط في بعض الأفعال كما ذكرنا، وفي بعض ما ورد من النصوص مما يتأوله المتأولون كما ذكرنا، وقد ذكرنا منه الوجه والعين واليدين والقدم والساق والأصابع. وبهذا يعلم أن أهل السنة الخلاف بينهم في العقائد محصور يسير، وأنه في أمور اجتهادية، وبذلك لا يخطأ أحد منهم ولا يضلل ولا يبدع، بل مذاهبهم إنما هي في أمور يحتاج فيها إلى الاجتهاد، كما أن مذاهبهم متعددة في الفقه، فعندنا المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، كذلك في هذه الأمور الاجتهادية في العقائد لدينا مذهب الحنابلة ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية، وكلها من مذاهب أهل السنة، وليس معنى ذلك أنها جميع الصواب، فالصواب واحد متمحض والله أعلم به، ونحن نرجح ما كان عليه السلف الصالح من السكوت عن ذلك وعدم الخوض فيه، لكن مع ذلك لا ننكر على الآخرين ولا نبدعهم ولا نفسقهم فيما رأوه. ونرى أن جمهور الأمة اليوم أصبحوا إما منتمين إلى مذهب الأشعرية أو الماتريدي، فلا يمكن تفسيقهم ولا تبديعهم ولا إخراجهم من دائرة أهل السنة، بل هم جميعا من أهل السنة، وإن أخطأوا في الاجتهاد فهم مثابون على اجتهادهم ومعذورون في خطائهم الذي أخطأوا فيه. وبعد ذلك ذكر الإيمان بملائكته، أي الإيمان بملائكة الله، وهذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بملائكة الله جل جلاله. والملائكة في الأصل جمع ملك، وملك أصله مألك، والمألك الرسالة والرسول الذي يبلغها، تسمى الرسالة مألكا ومألكة ومألكا ومألكة، وهي الرسالة. أبلغ النعمان عني مألكا أنني قد طال حبسي وانتظاري، لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. أبلغ النعمان عني مألكا معناها رسالة. وبما أن الذي يحمل الرسالة من عند الله هو من الملائكة، سموا ملائكة بذلك، كما أن الأنبياء يسمون المرسلين يسمون رسلا، والرسول يطلق على الرسالة وعلى حاملها، فمن إطلاقها على الرسالة قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي، وما أرسلتهم برسولي أي ما أرسلتهم برسالتي. والملائكة الكرام جنس من خلق الله، ومن جنوده خلقهم الله من نور، ومحضهم لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد جعلهم الله أجناسا متفاوت الخلقة، فقد قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وبين الله أنه يصطفي منهم من يرسله برسالته، وقد اصطفى منهم جبريل فجعله أمينه على الوحي، فقد قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فمنهم الرسل الذين يرسلهم الله، وهؤلاء هم أفضل الملائكة. فجبريل عليه السلام سبق أنه هو وحده الذي يسمع كلام الله جل جلاله، وأن غيره من الملائكة إذا تكلم الله بشيء من كلامه امتلأت قلوبهم من الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيخبرهم جبريل بما أمر به الرب جل جلاله. وإسرافيل وهو على الراجح الذي ينفخ في الصور، وقد التقم الصور الآن، وأصغى ليتا أي رفع أحد شق رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ في الصور، فإذا نفخ فيه نفخة الفزع يصعق لها الخلائق جميعا فيمكثون 40 سنة ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكذلك ميكائيل ويسمى أيضا ميكائيل مثل جبريل، فيه 29 لغة في اسمه، وكذلك ميكائيل فيه لغات كثيرة في اسمه. فجبريل فيه جبريل وجبرين وجبرائيل وجبرائيل، وكذلك جبرائيل وجبرائيل جبرائيل، فكلها لغات، 29 لغة في جبريل وكذلك ميكائيل وإسرافيل. فهؤلاء الثلاثة هم أشرف الملائكة، ومعهم حملة العرش، وهم ثمانية كما قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد قيل لهم في الدنيا 4 وفي الآخرة 8، لأن الله قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، فمفهوم الظرف أن ذلك يختص بيومئذ وهو يوم القيامة. ولكن جاء في وصفهم ما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كالأوعال ما بين شحمة أذن أحدهم وظلفه مثل ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي. فهذه ضخامة هائلة، مجرد ما بين شحمة أذن أحدهم وظلفه بينهما مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي. والعرش، عرش الله جل جلاله محيط بهذه الكائنات، فالسماوات 7 والأرضون 7 في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلات، جرت حلقة من الحديد أو من الذهب أو من الفضة مرماة في فلات من الأرض. والأراضون ينقصها الله من أطرافها، فقد كانت الأرض قرينة للسماء، كانتا رتقا ففتقهما الله فرق بينهما. قد قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وهي مثل السماوات في الأصل، إما مثلها في العدد، وإما أن تكون كانت مثلها عند بداية نشأة الكون، لأن الله قال: ومن الأرض مثلهن. لكن الأرض ينقصها الله من أطرافها، دائما هي في نقص، أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. والسماء دائما يوسعها الله، فهي في توسيع مستمر، لأن الله قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وإنا لموسعون فهي في توسعة أبدية مستمرة، حتى يطويها الله جل جلاله فتطوى بأيدي الملائكة الكرام كطي السهيل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وحينئذ تشقق من فوق الناس والملائكة على أطرافها. والملائكة يجمعهم هذا الاسم، لكنهم أنواع كثيرة، فالإنسان الواحد كلف به 21 ملكا، منهم القرين الذي يلم بقلبه وينفث في روعه، ومنهم ملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، ومنهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والمعقبات من بين يديه ثلاثة ومن خلفه ثلاثة يحفظونه، وكذلك الملائكة الشهود الذين يتعاقبون في الناس فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيحصل من ذلك 21 ملكا مع كل واحد من البشر. ومنهم الملائكة السيارون في الأرض، ففي الأرض ملائكة سيارون يبحثون عن حلق الذكر، وهي مثل حلقتكم هذه، الحلقات التي يتعلم فيها العلم، كما قال ابن عباس لما سئل عن حلق الذكر فقال: مجالس العلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تبيع. فهذه حلق الذكر يبحث عنها الملائكة، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفع الملائكة إلى ربهم فيسألهم: ماذا يقول عبادي وهو أعلم؟ فيقولون: يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا. فيقول: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد حرصا، لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا. نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. فيقول: ولماذا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار، أعوذ بالله من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب، فيهم عبدك فلان وليس منهم، إنما جاء لحاجته. فيقول: هم الرهط أو هم القوم، لا يشقى بهم جليسهم. فيمر الإنسان ويسمع الصوت من الخارج، فقرينه الملكي يقول له: تعال اسمع الدرس في المسجد. وهو كان مارا في حاجته فيأتي ويجلس ويستمع، فتكتب له المغفرة في عموم الحاضرين: فيهم عبدك فلان وليس منهم، إنما جاء لحاجته. فيقول: هم الرهط أو هم القوم، لا يشقى بهم جليسهم، فلا يستثني الله أحدا منهم بل يغفر لهم جميعا. وكذلك منهم ملائكة السماوات، وهم الذين يسمون في الأصل بالتلاميذ. التلاميذ هذه الكلمة أصلها جمع تلميذ، ويسمى تلمود أيضا وتلمود، وكتاب اليهود يسمونه تلمودا وهو التوراة لأنه يأتي به الملك. فملائكة السماء هم الذين يسمون التلاميذ، ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت: فيها تلاميذ على صهواتها حبسوا قياما والفرائص ترعد، حبسوا قياما والفرائص ترعد، فالقائم منهم قائم أبد الآبدين، والراكع راكع أبد الآبدين، والساهد ساهد أبد الآبدين، يمضي عليه مليارات السنوات لا تتغير هيئته عما هو فيه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والغريب أن البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه بعد ذلك، منذ نشأة الدنيا إلى نهايتها كل يوم يدخله 70,000 ملك من ملائكة السماء السابعة لا يعودون إليه بعد ذلك. انظروا إلى هذا العدد. كذلك منهم ملائكة العذاب، ومنهم ملائكة جهنم، أعاذني الله وإياكم منهم. فملائكة جهنم يجرونها بأزمتها، ولها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك. هذه 70,000 ضرب 70,000 أي 4,900,000,000، 4,900,000,000 هذا عدد الملائكة الذين يقودون جهنم بأزمتها عائدا بالله منها. والإيمان بهم يقتضي التصديق بوجودهم وبمن سمي منهم تفصيلا، وبأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبما وصفهم الله به، وهم جند من جنود الله يثبت الله بهم المؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة الرحمة أولياء للمؤمنين، فهم أولياؤهم أي أنصارهم وأعوانهم. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, هذا التنزل مستمر وهو دنيوي لا أخروي, لأنه قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة, يتنزلون عليهم بالتثبيت ونفي الخوف من المخلوقين. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم الداعون إلى منهج الله, وهم عرضة لتكالب عباد الله عليهم, لأن ورقة بن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية, والسالكون لطريق الأنبياء لا بد أن يعادوا. وقد قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين, فكذلك كل ولي من أولياء الله يجعل الله له عدوا من المجرمين. وهذه سنة الله الماضية, وبقدر ميراث الإنسان للأنبياء تكون عداوة الإنسان له. فالعلماء ورثة الأنبياء, وميراثهم للأنبياء يقتضي أن يكون لهم حظ مما قيل للأنبياء, فلا بد أن يكون لهم أعداء من المجرمين, أن يقال لهم ما قيل للمرسلين, كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهذا على قدر ميراثهم من الرسل, فلذلك يحتاجون إلى مؤيد وظهير يزيل عنهم الحزن ويثبتهم. فجعل الله هذا الجند من جنوده وهم الملائكة يتنزلون عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا تفسير لتنزلهم, أن تفسيرية, ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالجنة من تذكرها لا يمكن أن يتأثر بشيء دونها, فقد قال عمر بن عبد العزيز أي يوم أخشاه قبل يوم القيامة فلا وقيت شره. فالإنسان إذا دخل الجنة ينسى كل ما مر به من الإهانة والأذى والمشقات, فكل ذلك يزول, فيؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا أي من المؤمنين, فيصبغ صبغة واحدة في الجنة فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط, فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط, ينسى كل ما مر به. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا, معناه من الكافرين, فيصبغ صبغة واحدة في النار فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط, فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط, ينسى كل ذلك. فلهذا احتيج إلى تثبيت المؤمنين, فكان هؤلاء يثبتونهم بالوعد بالجنة, يقولون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم بعد ذلك الركن الثالث من أركان الإيمان وكتبه, أي الإيمان بكتب الله المنزلة وهي علمه الذي يوحي به إلى خلقه. وقد ذكرنا أن كلام الله ينقسم إلى قسمين, إلى كلمات تشريعية وكلمات تكوينية. فالكلمات التشريعية هي التي ينزل بها الوحي على أنبياء الله, والكلمات التكوينية هي التي يخاطب الله بها الخلائق. والكلمات التكوينية لا تنتهي ولا حصر لها ولا انقضاء, وفيها يقول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله, هذه الكلمات التكوينية. أما الكلمات التشريعية فهي محصورة في الكتب المنزلة ونحن لا نعلم أعدادها, وقد جاء فيها حديث عند ابن حبان في صحيحه أنها 120 كتابا, لكن نحن نؤمن بما جاء في القرآن تفصيلا, وهو القرآن وهو أحدث الكتب بالله عهدا, وهو المهيمن على كل الكتب, مهيمنا عليه معناه ناسخا لكل الكتب, مع أنه مصدق لما بين يديه من الحق. وكذلك التوراة التي أنزل الله على موسى, والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى, والزبور الذي أنزل الله على داود, والصحف التي هي صحف إبراهيم، فكلها من كتب الله ومن كلامه أنزلها على أنبيائه. ولكن الفرق بينها وبين القرآن أن القرآن نجمه الله فأنزله في 23 سنة بالتدريج، والكتب الأخرى كتبها الله في وقت واحد فأنزلها دفعة واحدة. فقد كتب الله التوراة في الألواح لموسى وأمره أن يختار من قومه 70 رجلا ليشهدوا على استلامه لهذه الألواح، فاختارهم موسى عليه السلام وجاء بهم لاستلام الألواح، فواعده الله جل جلاله فأعطاه في البداية 30 يوما ثم زادها بعشرة أيام، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فأعطاه الله التوراة وقد كتبها له بيمينه، كتبها الجبار بيمينه في الألواح، فحمل موسى الألواح. وكذلك الإنجيل جاء مكتوبا إلى عيسى من السماء في الصحف، وهكذا الكتب المنزلة. لكن هذا القرآن جاء على خلاف تلك العادة، وقد اعترض ذلك المشركون فقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، ولولا بمعنى هل لا نزل هذا القرآن جملة واحدة. فأجاب الله ذلك فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأجاب ثلاثة أجوبة مقنعة، فقال كذلك لنثبت به فؤادك، معناه كذلك نجمناه ونزلناه تنزيلا كما قال في آية سورة الإسراء وكتابا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فلتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا بالتدريج في 23 سنة. أجاب هنا فقال كذلك لنثبت به فؤادك، فهو عرضة لكثير من الأحداث، وقد تألب عليه من الخلائق كما قال ابن رواحة والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. وتعاون معهم أهل الكتابين السابقين، وتعاون معهم الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيحتاج إلى تثبيت، فجعل الله هذا القرآن تثبيتا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كلما جاءت حادثة ينتظر الوحي المنزل فيأتيه جبريل بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى فيزول عنه ما كان لديه من المشكلات، فهذا الوحي يقضي على كل ذلك، فهو تأييد من الله جل جلاله. كذلك لنثبت به فؤادك. الأمر الثاني ورتلناه ترتيلا، فهذا القرآن المقصود به الحفظ والتلقي، وهو متلقا من الأفواه وليس كالكتب الأخرى التي ائتمن الناس على حفظها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذا القرآن تولى الله حفظه بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلذلك قال ورتلناه ترتيلا. الجواب الثالث ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فالله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجادله المشركون ويجادله أهل الكتاب ويجادله المخالفون، فكان هذا الوحي رصدا لذلك، كلما جاءت قضية يأتي الجواب فيها منزلا من عند الله. لما جاء اليهود يريدون أن يسألوه عن الروح قبل أن يدخلوا عليه دخل جبريل فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا كل ما سألوا عن شيء جاء الوحي قبل أن يسألوا عنه أو بعده، كالأحكام التي تنزل على أساس أسئلة. وقد قال ابن عباس لله در أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلها في القرآن، ويسألونك ويسألونك ويسألونك، فأجابهم الله سبحانه وتعالى فأجاب أسئلتهم. فلذلك الكتب المنزلة يجب الإيمان بأنها من عند الله وأنها من كلام الله، وأنها لا تتضمن عند نزولها إلا الحق، وما لم يحرف ولم يبدل منها كالقرآن كله حق وكله صدق، سواء فهمه الإنسان أو لم يفهمه فهو الحق المبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو الفصل ليس بالهزل، فالذي فيه هو الفصل الذي يفصل في الأمور كلها ليس بالهزل. والإيمان القرآن بالخصوص مقتض للتصديق بكل ما جاء فيه، كل ما جاء فيه يجب الإيمان به. والركن الرابع من أركان الإيمان ورسله، معناه الإيمان بالرسل، والمقصود بهم هنا الذين أرسلهم الله لهداية خلقه إليه. فالخلائق بث الله في هذه الأرض وفي السماوات أنواعا لا حصر لها من الخلائق، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولكن الله جل جلاله جعل الآخرة دار جزاء ولا عمل، فيقع فيها الحساب، وحينئذ يقع حساب طائفتين من هذه الخلائق هما الجن والإنس. فما ترون في الأرض من أنواع الخلائق الأخرى كالأنعام والدواب والبهائم والسباع والحشرات والجراثيم والميكروبات والبكتيريا وغير ذلك من أنواع الخلائق والأشجار والنباتات والحيوانات البحرية وغيرها، هذه لا تحاسب ولا تعاقب. ولذلك قال الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، فيكون الحساب خاصا بالثقلين الإنس والجن فقط، فالأخرى تكون رمادا، لكن بعد أن يفصل بينها يؤتى بينها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، وحتى تقام بها الحجة على صاحبها. قد ذكرنا في الزكاة أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها تطأه بأولافها وتنطحه بقرونها وتنهسه بأسنانها حتى يفصل بين الناس. لكن إذا فصل بين الناس تذهب هذه الخلائق، لأنها إنما سخرت للإنسان في الأرض، لأن الله قال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلقه الله لمصلحة بني آدم. وقد قال ابن عباس في تفسير ذلك إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، إما انتفاعا كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، وهي الأربع التي تعهد الله بها لآدم في الجنة إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وإما اختبارا كما في الأرض مما فيه ضرر على الإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإما اعتبارا أي موعظة كما في الأرض مما لا ضرر فيه ولا نفع فيه. الدود الذي تراه تحفر في الأرض أمتارا فيخرج لك دود جميل تتعجب من أين يأتيه الرزق وهو في جوف الأرض في ظلمة الليلة الظلماء، من أين يأتيه الأكسجين، كيف يتناسل ويتوالد في داخل هذه الأرض بين طبقات الأرض. فتتذكر قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلذلك رسل الله أرسلوا إلى الإنس والجن لأنهما اللذان يحاسبان ويعاقبان، ولذلك قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، والثقلان الإنس والجن. فالرسل الذين أرسلوا لهداية الخلائق منهم رسل من البشر ورسل من الملائكة، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلذلك الملائكة منهم جبريل عليه السلام أمين الله على الوحي، وهذا الذي عرفناه من رسلهم. وبعد ذلك رسل الله من البشر وهم كثير، فما من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن هنا نافية معناها وما من أمة إلا خلا فيها أي سبق فيها نذير. جميع أمم الدنيا خلا فيها نذر من عند الله، وهم كثير لأن الله قال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولكن يجب الإيمان بأنهم جميعا رسل الله، وأنهم متصفون بالصدق والأمانة والتبليغ والعصمة، وأنهم منزهون عن الخيانة ومنزهون عما ينفر منهم، وأنهم جميعا أدوا الرسالة وبلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، ولا نفرق بين أحد من رسله فلا نفصل بينهم، فهم جميعا رسل الله وهم جميعا أنبياؤه عليهم السلام. لكن من جاء ذكره في القرآن باسمه، وقد سمي لنا في القرآن 18 منهم بأسمائهم الصريحة، فهؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا. ولو لم يحفظ الإنسان أسماءهم أيضا، لا يشترط أن يحفظ الإنسان آية سورة المائدة وآية سورة الأنعام اللتان جمعتا أسماء أغلب الرسل، أو آية سورة الأنبياء أيضا مع ذلك حتى يكمل له 18 رسولا. لا يلزم أن يحفظ الإنسان ذلك، لكن يؤمن بأنهم رسول الله. ورسول الله من البشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر من الأعراض والأمراض البشرية، فهم بشر يموتون ويحيون ويتزوجون ويولد لهم ويأكلون ويشربون وينامون ويمرضون، فكل الأعراض البشرية غير المنفرة تجوز في حقهم. وأما الشيء المنفر فهم أرسلوا ليؤثروا، فينافي ذلك أن يكون فيهم أي شيء منفر. وأيضا ما أرسلوا إلا ليطاعوا، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد أيدهم الله بالمعجزات الظاهرة الباهرة فقامت بها الحجة، وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فرسل الله جميعا أوتوا من المعجزات ما تقوم به الحجة، وبذلك قامت الحجة بصدق رسالتهم وأن ما قالوه حق من عند الله، لأن الله صدقهم بالمعجزات، ومن صدق الكاذب فهو كاذب، والكذب نقص والنقص على الله محال، فلذلك وجب الإيمان بصدقهم بكل ما أخبروا به. وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسل إلى أهل الأرض. وهذا الركن من أركان الإيمان لم يقع فيه إلا اختلاف يسير، هذا الاختلاف اليسير منه ما الفرق بين النبي والرسول. فالأنبياء ذكرهم الله في كتابه وذكر الرسل. فالأنبياء جمع نبي، ونبي فعيل، إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول، ففعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، ويمكن أن تكون من النبأ وهو الخبر، فهم منبئون عن الله أي مبلغون عنه، وهم منبئون عنه أي يأتيهم الخبر من عند الله. وإما أن تكون من النبوة وهو الارتفاع، فإن الله رفع قدرهم وأعلى ذكرهم، وهم أيضا ترتفع بهم أممهم وأتباعهم، فهم رافعون لمن اتبعهم يرتفع بالانتساب إليهم واتباعهم. فلذلك قال الطائفة الرسل جميعا من الأنبياء، والأنبياء أعم من الرسل، فالأنبياء أكثر من الرسل. لكن ليس كل نبي رسولا وكل رسول نبي، فما من رسول إلا وهو نبي. وقد رأى بعض أهل العلم أن الرسول هو الذي أوحي إليه وحي وأمر بتبليغه، وأن النبي هو الذي أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه. وقد انتقد ذلك بعض أهل العلم فقال الرسول هو الذي جاء بشريعة ناسخة مجددة، والنبي هو الذي جاء تابعا مجددا لملة من سبقه. ولذلك قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقيل في التفسير لكل جعلنا منكم أي من المذكورين هنا، وهم في هذه الآيات من سورة المائدة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكل له شرعة مستقلة ومنهاج، وهو العقيدة أو المنهاج الوحي والسنة، والشرعة السنة كما قال ابن عباس شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. فالسبيل تفسير للمنهاج، والشرعة تفسير للسنة تفسير للشرعة، فالمذكر يفسر بالمذكر والمؤنث يفسر بالمؤنث، وبهذا يكون هذا من قبيل اللف والنشر المعكوس، ويمكن أن يكون من قبيل اللف والنشر المرتب أيضا، فلا إشكال في ذلك. وبالأخص إذا عرفنا أن الشرعة في الأصل هي المورد، الماء الذي يريده الناس فيشرعون منه أي يشربون منه، ومنه الشريعة للمكان الذي يرد إليه الناس جميعا فيشربون منه، فذا شارع منه وذلك يشرب، ذا شارع منه أي قد دخل ليسقي قربه وذلك يشرب. والشريعة إما أن تكون من الشرع وهو الإظهار أن الله أظهر الحكمة، وإما أن تكون من الشريعة وهي الشرب لأن الناس يشربون من العلم منها فيتزودون منها ويتعلمون، فكل ذلك ممكن. وعموما الإيمان بأنبياء الله ورسله يحتاج إليه الإنسان لأنه أمر بتكاليف فيها ما هو قلبي وما هو بدني وما هو مالي، فإذا وجد من تحقق فيه ذلك وأداه على أحسن الوجوه كان إسوة وقدوة له، وبذلك هو محتاج إليه لبيان الإمكان. والله سبحانه وتعالى جعل الرسل إسوة وقدوة، فقال فبهداه مقتده، وقال لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والخلاف هنا في الفرق بين النبي والرسول من هذا الخلاف، كذلك الخلاف هل تشترط الذكورة في النبوة أم لا. فذهب كثير من أهل السنة إلى أن الرسل يشترط فيهم أن يكونوا ذكورا، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، من رجال في الأصل لا تطلق إلا على الذكور. وقال طائفة أخرى بل الرجال هذا الأعم الأغلب والصورة النادرة لا تدخل في العموم فتكون استثناء، فلذلك جاء ذكر الوحي إلى مريم وأن الله كلمها، وكذلك حواء عليه السلام أيضا فاختلف فيهما. ومثل ذلك الخلاف في بعض البشر الذين لهم ذكر هل هم من الأنبياء أم لا، وذلك مثل عزير فقد جاء اسمه في القرآن، وقد ذكرنا أن الأنبياء دونه 18، فإذا كان هو نبيا فيكون هو 19. واختلف أيضا في الخضر ولم يأتي اسمه في القرآن لكن جاءت قصته مع موسى عليه السلام فاختلف فيه هل هو نبي أم لا. وكذلك لقمان جاء اسمه في القرآن وجاءت قصته وقد اختلف هل هو نبي أم لا، فإذا كان نبيا فهو المكمل 20 من الذين سموا في القرآن من الأنبياء. ومريم لم يذكر في القرآن اسم امرأة بالصريح سواها، فقد جاء ذكرها في القرآن 30 باسمها الصريح. وغيرها من النساء إنما توصف بالنسبة إلى زوجها كامرأة عمران وكحواء خلق منها زوجها ونحو ذلك. فمريم جاء ذكرها في القرآن 30 باسمها الصريح. ولهذا قال السيوطي رحمه الله واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. ذو القرنين أيضا مختلف فيه هل هو نبي أو ملك، لكن لم يسمى وإنما وصفه الله بأنه ذو القرنين، فقيل عاش قرنين من الزمان، وقيل بل ذهب إلى قرني الشمس للمشرق والمغرب لأنه وصل إلى مشرق الشمس ومغربها، فالقرنان إما مشرق الشمس ومغربها فهما قرناها، وإما أن يكون المقصود أنه عاش قرنين من الزمان. وبعد ذلك يأتي بقية الأركان، وأظن أن البقية لنا ركنان من أركان الإيمان وهما الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وقد سبق ذكر القدر فلن نعالج عليه كثيرا، ولكن سيطول الحديث في الإيمان باليوم الآخر، ولذلك أقتصر على هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحل علي وعليكم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يغفر لنا ما فرطنا فيه في جنب الله وما أخطأنا فيه من العلم، وأن يزيدنا علما ويقينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يدلنا على منهجه وسبيله، وأن يرزقنا الاستقامة على طريقه، وأن يجزي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا.